جميل. هذا هو العنوان الذي أشرت إليه الآن، أن المعتزلة قالوا العباد يخلقون أفعالهم، الله يخلق أفعالهم. أراد بهذا التبويب، أرد على المعتزلة بهذه الحيثية، قال بقول تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. العلماء لهم تفسيرات من هذا الآية، لهم تفسيرات. التفسير الأول: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وما تلحدون من الأصنام التي تعبدونها من دون الله، فكيف تعبدون من هو مخلوق؟ وضحت. التفسير الثاني: والله خلقكم وما تعملون، معناها والله خلقكم وعملكم. إذا التفسير الثاني ما مصدرية، والتفسير الأول ما موصولة. وضحت. إذا العلماء فيها كم تفسيرات؟ الأول أن ما بمعنى الذي تلحدون من أصنام، أن هذا خطاب الخليل عليه السلام لقومه. على التفسير الثاني لا أحمد مصر، التفسير الثاني أن ما مصدرية، والله خلقكم وعملكم من خير وشر وطاعة ومعصية. لكن من المباشر؟ العبد يحاسب ويثاب إلى أحسن ويعاقب إلى أسنى. وضحت؟ طيب، وقد قررنا هذا وحررناه في دراستنا لكتاب تحية شيخ الإسلام ابن القيم. أقول محمد سعيد الجرداوي يعتمد. قال الإمام النووي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم بن يحيى وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن محمد قال: أخبرني مسلم بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. من أبو خالد الأحمر؟ كان عند أخينا سلمة. أبو خالد الأحمر مر بنا كثيرا. يلا يا قران سليمان بن حيان ليس كذلك؟ بارك الله. عند اخينا اسلام من هو؟ سليمان بن حيان. وطبعا لو ما اجبتم كان الشيخ ابو حاتم يجيب، ولا شك انه مرجع في هذا. نزل الشيخ مقبل يعني زياده عن 15 سنه. جزاه الله خيرا ورحمه الله الشيخ مقبل. وكان الشيخ أبو حاتم من أوائل الطلاب الذين بدأوا مع الشيخ مقبل، وكان من ضمن هؤلاء الشيخ مصطفى بن عدو حول الله تعالى. علاقة بين الشيخ أبي حاتم والشيخ مصطفى بن عدو علاقة حميمة قوية، من عرف وطلع عرف هذا النبي. يقول: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن الحراش ربعي بن حراش. وذكر في كتاب ربعي بن حراش يا اخوة انه آل على نفسه الا يرى حتى يرى مقعده من الجنة او من النار. حتى يرى مقعده من الجنة او من النار. فلما قبضت نفسه رؤيا مبتسما طرد الحياة وهو مبتسم. ذكروا هذا في الترجمة، وهذا يدل يدل عليه على كثير من الخوف والحزن والشفقة مما يتوقع على الرجل. وعلى كل حال خير المدينة في المدينة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحك النبي عليه السلام تبسم، وربما دعا الأطفال فضحكهم، وربما ضحك زوجته، وربما على ربما كانوا يتكلمون ويقومون بأمور جاهلية يتحدثون. النبي عليه السلام يضحك حتى تبدو جوانبه عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال الضعف والابتسامة أو الابتسام هو نوعين، ومن ثم ألف العلماء في مؤلف الخص آداب الضحك وضوابط الضحك والمزاح وعلله. لا تذكر الضحك كما يذكر الضحك من يريد الفضل. أصبنا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب عن ربيعي بن حراش علما عندكم علما سعد الكلاوي علما سامع مصر تعالى عندنا نعطيك مصر يلا جنب يا محمد بن سعد انت تسوي مصر خلاص يلا نتابع مع الشيخ يلا اسمه ها كريم الله سبحانه وتعالى ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ومن فارس رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ عرفنا صاحب السر. من فارس؟ ابو قتاده الحارث بن الملك. خلاص؟ ومن اسد الله؟ جميل. ومن سيف الله المسلول؟ جميل. ومن مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام؟ اربعه. من ومن اربعه؟ فلان عبد الله بن مكتوم سعد بن طلب وعبد المحظور صاحب مكة مؤذن مكة ولا زال من نسل اليوم يؤذن في الحرم المكي من نسل أبي محظور وكان صغيرا وصوته له نبر صحيح بعض الناس فعلا لو تسمع أذانه فعلا طهر إلى الصلاة وبعض الناس ربما يؤذن في أذانك وفي عشر دقائق يمطط فيها من ذنوبه كما قلت لكم مرة دخلت مسجدا للخطبة وطار المؤذن مؤذن المسجد أذن في سبع دقائق والناس من حولي بلغوا وأنا جالس منتظر متى ينتهي الأذان متى ينتهي يا رب يقول متى ينتهي الأذان الناس حولي كانت بلا فرصة والله كبر من أشتكى من خطيب النبي عليه الصلاة والسلام كلمة من خطيب النبي عليه الصلاة والسلام من خطيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا ثابت بن قيس بن شمس خلاص؟ خرج ربنا قال شوف عليك ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف ها كله صدقه جمله مفيده ولا غير مفيده؟ ها؟ قال نعم جمله مفيده ولا لا؟ أفادت السامع؟ نعم بلى والله. المعروف كله صدقة، سواء كان معروفا حسيا أو معنويا، قليلا أو كثيرا، معنى فرد ثابت أو لاحق، للطريق أو للبعيد، القول أو الفعل أو اعتقاد القلب أو عمل القلب، المعروف كله إيه؟ صدق جملة جامعة من كلمات نبينا عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة. أوتي عليه الصلاة والسلام جواب عن كلمة وتعطفه واختصر له الكلام اختصارا وإن الله صانع الشاهد الحديث وإن الله صانع كل صانع ممكن صانع كل صانع وصنعته إذا الله سبحانه وتعالى خلق العامل والمعمول والمعمول خلق الناس والعالم خلق الخلق وأعمالهم إن الله وإنما صانع كل صانع وصنع كلام أخرجه البخاري ما اسم البخاري يا كريم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعبي أبو عبد الله إمام دار الهجرة ما رأيكم؟ إمام دار الهجرة أحسنتم يقال إمام دار الهجرة لإمام مالك بن عبد مالك أبو عبد الله. خلاص هنقول إمام دار الهجرة البخاري برضه ليس معكم. إذا من إمام دار الهجرة؟ الإمام مالك. خلاص الإمام مالك الذي قيل فيه أما الجواب فلا يراجع هيبته السائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز السلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. كتبت يا إبراهيم؟ ها؟ كتبت هذه؟ خلاص رجع البخاري اليوم. عرفتوا بس البخاري؟ ها؟ ها؟ إسماعيل والصنعاني بس هو نفس الاسم محمد بن إسماعيل. خلاص أتنسوا؟ الصنعاني بن عبد السلام محمد بن إسماعيل. خلاص؟ اتفقنا؟ ها؟ طب ما اسم الحاكم اللي يسموني سامي بن صدرك؟ محمد بن عبد الله على اسم النبي عليه الصلاه والسلام. محمد بن عبد الله الحاكم اللي يسموني. طيب قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال الجابوني قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك عن ربعي. من ربعي هذا؟ ها؟ اتعرفين مين؟ الحذيفه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسمع كل صانع وصنعته اي عمله وكله. قال الفزاري قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. كل هذه الاحاديث نضرب بها في نحور المعتزله. نضرع بها في نحورهم فهي عليهم كالصواعق المرسله وماذا من فضل عز وجل. قال اخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال اخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيده بن حميد قال حدثنا عطاء بن السائب عن نفسه عن ابن عباس في هذه الايه انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. يريد أن يعني أن يقول لنا إن أعمال العباد مسطرة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة بالبيت وغيره. فالعباد يعملون حسب ما كتب. لكن ذكرنا من قبل أن الله عز وجل خلق في العبد إرادة قلبية وقوة بدنية عنهما تصدر أفعاله وليس العبد بمسير ولا مطهور ولا مجبور بل هو مختار شاء مريد. وهذا بإجماع السنة والجماعة. قال كتب الله عمل بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قالوا الملائكة يستنسخون ما يعني الذي يستنسخ يكون له أصل. أليس كذلك؟ الذي يستنسخ يكون له أصل. ما هو الأصل؟ يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب في اللوح المحفوظ. قالوا الملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم. يلا يا إخوان بنو آدم النعم الصرف ولا المصروف؟ ها؟ عبد الله بنو آدم النعم الصرف ولا المصروف؟ بنو آدم اسم مركب. أقول اسم أبو عمار قال اسم مركب. ها؟ أقول أحمد مصري قال اسم النعم الصرف. جميل. ها؟ لا تقل لا ولا تقل نعم. لا تقل ممنوعا مطلقا ولا مصروفا مطلقا. لا بد من التفصيل. جزاك الله خير. ادم نعم الصرف بنو معربه ومصروف علم. طيب هنا السؤال الثاني بنو هل هي مثلث؟ هل هي مفرد؟ هل هي جمع؟ هل هي جمع تكسير؟ هل هي كذا؟ ما اي نوع؟ الطالبين مروا لهم يعلمهم يتشاوروا فيما بينهم. اختلفوا العلماء مش مشكله عن ست بينهم ان شاء الله.

قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخاصمونه في القدر، يجادلونه في القدر، فأنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما شاء الله. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي، في الحقيقة يا إخوة لا أنسى أن أعزوكم إلى كتاب الشيخ مقبل رحمه الله عليه، الجامع الصحيح في القدر، الجامع الصحيح في القدر. من عنده منكم الجامع الصحيح في القدر؟ مجلد نحو هذا. لكن الشيخ رحمه الله عليه جمع فيه فأوعى وأبواب تذكرك بأبواب الإمام المتكلم. الجامع الصحيح في ماذا؟ في القدر. الجامع الصحيح في القدر مطبوع ومتداول، ومن أراد أن يتعلم مسألة القدر بالتفصيل رجع إلى هذا الكتاب، فإنه دستور الله من المراجع الأساسية لعقيدة السنة والجماعة، وأضاف الشيخ إليه تراجم وعناوين وموارد يشد إليه الرحال. فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. وأظن أننا ذكرنا عددا من المصادر في خلال دروسنا الماضية، لا أدري عند الحين محمد شرف مثل ماذا؟ كتاب الإمام ابن القيم. نعم، ما هو؟ شفاء العليم في ايش؟ القضاء والقدر والحكمة والتعليم. معناها في كتاب آخر. ذكرونا يا إخوة معرفة مراجع المسألة مهم جدا، معرفة مظلة المسألة القدر المجلد الثامن في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد سئل أسئلة كثيرة وأجاب عنه إلا الحمد للعزم والشافية الكافية. كذلك التأية لشيخ الإسلام وشروح بها قد سبقت معنا. بقي شيء ثاني؟ دليل الله. جميل. الدليل هي في الحقيقة في أبواب العقيدة، في جميع أبواب العقيدة، ومنها باب القدر، ومنها باب القدر. جزاكم الله خير. يقول قد أخبرنا محمد بن حسين الفارسي، قال حدثنا أبو عباس محمد بن حسن ابن علي الفاضل بمكة، قال حدثنا يزيد بن محمد، قال حدثنا حسين بن حفص، قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخاصمونه بالقدر فنزلت هذه الآية. من يحفظ أبيات الشافعية إخواننا؟ من يحفظ أبيات الشافعية؟ ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إلا أنت شاء لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يزيد الفتى والمسلم، عن هذا مللت وهذا عنت وهذا قتلت وهذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أبيات الإمام الشافعي جمعت لك أطراف هذا المسألة، وهذا من فقهه وعلمه وبركة ما أتاه الله سبحانه وتعالى. من يسمي اسمنا أبد شافعي شيخ سامع الفضل. قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما قد علمت، على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم فقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. جميل. لما سئل الإمام الشافعي عن القدر ومسائله فأجاب بهذه الأبيات. يقول بارك الله فيكم حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن ابي هريره قال جاء مشرك قريش الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يخاصمونه بالقدر فنزلت هذه الايه ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري. الجزري نسبة إلى أي إخوة؟ إلى أي بلدة؟ الجزري. الجزري نسبة إلى جزيرة عبد الله بن عمر. بين دجلة والفرات. يقول هنا عن عبد الله يعني ابن جريج عن عطاء بن رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم، ها؟ يأخذ من ابتلاء الريشة من زمزم، وقد ابتلت أسياب الثياب، فقلت له: قال قد كلم بالقدر، فقال: أو قد فعلوها؟ ها؟ وكان ابن عباس في ذاك الوقت كثير. أو قد فعلوها؟ فقام وصف. قلت: نعم، قال: والله ما نزلت هذه إلا فيهم، ذوقوا مس سفر. معنى ما نزلت هذه الآية فيهم معناه أن هذه الآية تشملهم، وإن هؤلاء لم يكونوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الآية نزلت من المشركين الذين كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله ما نزلت هذه الآية فيهم يعني تتضمنهم وتشملهم، معناها ذوقوا مس سفر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم ولو أريتني ولو أريتني واحدا منهم قطعت عينك. مسألة عقوبة ابن عباس من هذا الرجل القدري تحمل على الله، إما أنه يريد عقوبة وتنكيلا منه لكي يبتدع ويبتدع الناس عن هذه المقالة ويعتبره، وإما يريد أن يقول: أنا فعلت هذا، فلو أن القدري دامه فأقول: أليس على مذهبك أني لا أدام؟ فلنت بسرعة جميل واصح. يقول: لو أريتني واحدا منهم فقط عينا. ليه؟ لو أريتني ليه؟ كان كفيفا. كان ايه؟ كفيفا. وأنتم تعلمون يا إخوة القصة المتواترة التي ذكرها ابن كثير والذهبي وأئمة كلهم، أن عبد الله بن عباس وهم يريدون وضعه في لحده، جاء طير أبيض من السماء ودخل لحده، وما رؤي هذا الطير قد خرج، فأهملت فقالوا: هذا علم عبد الله بن عباس. علم ما مات ابن عباس إلا والأمة أحوج ما تكون إلى علم وفتاويه وأجوبته وآرائه كان موسوعة، حظي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل. نعم يا أخوة، كان أهل الأنساب يجلسون عند ابن عباس يريدون منه ما هم يعتنون به، يعطيهم ويكفيهم. كان أهل التفسير يأتون عبد الله بن عباس يأخذون من التفسير. كان أهل الأشعار كذلك. كان أهل الفقه كذلك. وخذ على هذا النحو. أنا أقول: ماذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان لها الأثر الكبير، واستجابه الله سبحانه وتعالى، وكان هذا شاهدا مرئيا مرحوبا. فرضي الله عن ابن عباس عبد الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما جميعا. يقول: اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا احمد بن منصور والرمادي قال حدثنا عبد الله بن الصلاح والمصري قال حدثنا معاويه عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله عز وجل: انا كل شيء خلقناه بقدر. انا كل عموم ولا نكتب العموم؟ تمام، وشهدنا في الأرض. طيب خلقناه بقدر الله، أي الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من طاعة ومعصية من خير وشر، فلا دليل ولا مستمسك لقول المعتزلة إن العبادة تكون أفعالهم، لأننا لو قلنا بقول المعتزلة للازم من هذا أننا نثبت خالقين كثيرين لا حصر لهم مع الله عز وجل، تعالى الله عز وجل وحاشاه سبحانه وتعالى من ذلك. أما قوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ليس معناها فرق بينهم معتزلة، لأن الخلق يطلق ويراد به التحويل والتصوير. ولذلك الحديث يقال للمصورين أحيوا ما خلق، أحيوا ما خلق، والمصور هذا صير وحوله. طيب الخلق أيضا يطلق ويراد به بارك الله فيكم التقدير، ويطلق ويراد به إيجاد شيء من عدم إلى وجود، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين معناه أحسن المصورين، يعني إخوان مش معناه أن وجود خالق مع الله يجعل الشيء من عدم يحوله إلى وجود، لا يقدر عليه هذا أو لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فلا مستمسك المعتزلة في الآية تبارك الله أحسن الخالق، لا مستمسك له في هذه الآية، لأن الذي أنزلت عليه هذه الآيات وما شابهها والذي علم تفسيرها وبلغه للصحابة معناه وأتى بهذه الأحاديث وبين لنا المراد بالآية، الله خالق كل صانع وصانع، الله صانع كل صانع وصانع، وغير ذلك من الأحاديث والآيات التي بهذا الباب. يقول هنا عن ابن عباس في هذه الآية يقول قال الله خلق الخلق كلهم بماذا؟ بماذا؟ تقدير، تدبير، علم الأزمين السابق، بكتابة سابقة، معنى بقدرة. أيضا يا إخوة يطلق القدر ويراد به القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، وخير الخير السعادة، وشر الشر إيه؟ الشقاوة. كم باب مر بنا الليلة؟ يلا يا إخوان اذكروا لنا من الشيخ محمد عبد المقصود، بسم الله. الباب الأول في تفسير قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقلنا يا إبراهيم تحتها قولا في التفسير ما هما؟ أن ما موصولة بمعنى الذي. التفسير الثاني أن ما مصدرية بمعنى الله خلقكم وعملكم وأعمالكم، مع الإخوان. وأتى بالحديث الذي في صحيح البخاري وغيره أن الله صانع كل صانع وصنع. طيب الباب الذي يليه ايش؟ في تفسير قوله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه قدر، في هذين البابين السابقين الرد على المعتزلة جزاكم الله خيرا. وقلنا في البداية إن أنا سنة الجماعة يكتبون أربع مراتب في القدر، العلم الأزل السابق، والمشيئة الكاملة التامة العامة، والكتابة الأزلية السابقة، وقول الله سبحانه وتعالى قادر على خلق الخير والشر. طيب الباب الثالث أو الفصل الثالث في تفسير قوله تبارك وتعالى طيب فألهمها فجورها وتقواها. طيب قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال حدثنا محمد بن بشار من هو بندر قال حدثنا صفوان وابو عاصم ابو عاصم النبي قال حدثنا عزرا قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديني قال قال لي عمران بن نصير ارايت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه اشيء قضي عليهم ومضى عليهم القدر فتسبقات وفيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم عليه الصلاه والسلام وثبتت به الحجه عليهم. قلت بل شيء مضى عليهم. قال فهل ذلك ظلم؟ سبحان الله. ففزعت منه فزعا شديدا. فقلت له: الا تذكرون المقالات التي مرت بنا لما اجتمع ابو الجبار المعتزلي مع بعض العلماء؟ فكان عبد الجبار المعتزلي يقول: سبحانه من تنزه عن الفحشاء. نريد من هذا ان الله عز وجل لا يخلق الشر معناه ولا يخلق المعاصي. وقال له الطرف الاخر: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. سبحان ايه؟ من لا يقع في ملكه الا ما يشاء من طاعه او معصيه من خير او شر من غنى او فقر من عافيه او ابتلاء. قال عبد الجبار المعتزلي: اشاء ربنا ان يعصي؟ أشاء ربنا أن يعصى؟ فأجابه الآخر قال: أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى إيه؟ ربنا قهرا؟ قال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ وقال الطرف الآخر: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته ان يشاء. البدايه ملك لله وضدها ملك لله عز وجل، يهب هذه لمن يشاء ويحرم هذه ممن يشاء، هذا منه عدل وفضل ولا لا؟ اذا لما قال هذا منه ظلم اخطا او لا؟ اخطا. قال: ارايت ان منعني الهدى قضى علي بالغدى أحسن إلي ما شاء. قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. إذا فعله وتقديره مشتمل على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني إخوان، فلما قال إيش؟ فهل ذلك ظلم؟ ففزعت منه فزعا شديدا، فقلت له: ليس شيء الا خلقه وملكه ايه يده، لا يسال عما يفعل وهو يسال منه. قال: سددك الله، انما سالتك ايه روح الميزه، يعني اختبر العقل، اشوف مقياس ايه؟ مقياس العقل عندك هو رجيع ولا عندك ربع عقل ولا نصف عقل ولا ثمن عقل ولا ما فيش عقل اصلا من البدايه؟ ها؟ وهذه مشكله. العقل هذه نعمه عظيمه. ها؟ العقل الذي تضع به الامور في مواضعها وفي نصابها. يعني غل والا لو قل عقل شخص وجدته متخبطا والعياذ بالله يضرب الامور خط عشواء. لكن العقل فعلا يا اخوه من النعم العظيمه. ليس معنى العقل انك تحكم به على الكتاب والسنه، لا، لو كانت بينه وبينك لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى، لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى، لان اسفل الخف بيجيله تراب، بيجيله طين، بيجيله كذا، بيجيله وساد. واحد لو المسألة موكولة لعقولنا إذا المفروض نمسح أسفل الكفر، مع إن المشروع والسنة المسح على إيه؟ أعلى الكفر. عرفتم يا شباب؟ فليس الأمر موكولا إلى العقول، فمثل العقل مع النقل كمثل البصر مع الضوء. كمثل ماذا؟ البصر مع الضوء.

ما اسمه أبي الأسد في لبنان؟ لو عرفتوه؟ لو عرفتوه فجزاك الله خير. أبيات شيء قديم جداً في التربية وتنفع طلاب العلم لا تنهى عن فروض وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أبيات طويلة وأنا مطوعة وتنسب إلى أبي الأسد الدين ضار بن عمرو بن الراس رحمه الله تعالى. طيب بارك الله واحد منكم ممكن يقول ماذا لم يغير اسمه؟ لعله لم يتمكن، لعله لم يقل، لعله لم يقل، لكن تعلمون ايضا الصحابه الكرام رضي الله عنهم فيهم من هو عبد الله من عبد الدار من عبد كذا من عبد كذا من عبد شمس عبد قيس اسماء الاسر اسماء العوائل والقبائل لا يستطاع تغييرها لو تغيرت لبعض الانسان لبعض ايه؟ هذا انسان اسم الطبيعي اذا استطعت ان تغيره والامر قريب العهد قريب تغير بارك الله. طيب جزاكم الله خيرا يقول لنا من تحتاني عند الاسد الديني. طيب يقول قال لي عبد الله بن ابي حصين رايت بعض الناس اليوم يفتحون شيء يقول عليهم وسبق فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم فثبتت فيه حجه قلت قال قلت لا بل فيما قرر قضي عليه ومضى قال فيقول ذلك مؤمن قال فسعت بدع سبيلا وقلت انه ليس خلق الا وهو لله زاد بالمشكاه ومنه يده لا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى. قد ذكرنا يا اخوه جزاكم الله خيرا ضوابط من فضائل القدر، هل تذكرونها؟ هل تذكرون الضابط؟ من قبل ذكرناها عند حين محمد سلمي في دفتر مين؟ دفتر البيت؟ جميل من ضوابط هذا الباب أقول له عشان سمع الذي عنده في دفتره يذكره نبي. أقول أننا ذكرنا 20 ضابطا فيما مضى. 20 ضابطا. منها انه لا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى لا تعامل ربك كما تعامل البشر. البشر اذا فعل فعلا ممكن تساله ممكن تقول ما هي الحكمه لماذا. اما الخلق اذا فعل شيئا وقدر شيئا وقدره لا تقل لما وكيف لا تقل لما وتعترض لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ها الضبط الثاني لا يحتج بالقدر في المعايب وإنما يحتج بالقدر في المصائب. خلاص؟ الضرب الثالث أن الإرادة نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية. وذكرنا مراتب القضاء والقدر أيضا في الضوابط أربعة. وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنا ما أخطأت من نصيبك وأصابك لم يكن ليخطئك. ها وقسمنا المعتزلة إلى قسمين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. قلنا أهل البصرة يقولون إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر والبغداديون يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم على إطلاقها. ها تقدير العقل وذكرنا التقدير العمري والتقدير الازلي والتقدير السنوي والتقدير اليومي. جميل. ها معنا شيخ يا شيخ سامي ذكرنا كذلك ثمرات وفوائد الايمان بالقدر. ثمرات وفوائد الايمان بالقدر صحيح. وهذه ينبغي يعني سلوكيا نتذكرها كثيرا. فوائد وثمرات الايمان بالقدر والقدر. شيخ سامي يا شيخ سامي والمعيشه والقوت الذي اعطى كل شيء فالقوت ثم هذا المبلغ كيف تأكل وكيف تخزن طعامها وكيف تعيش هذا الحيوانات والدواب هذا الأزمنية إلى هذا كم هي ذلك معاني البداية أربعة بداية توفيق وتسليم وتثبيت ليقدم عليهم الله بداية بيان وإرشاد كما هنا وهديناه الاثنين أي بينا لهم وأما كغفر فهديناهم أي بينا لهم فاستحبوا العمل على الهدى مالوا برغبتهم وقلوبهم وفضلوا العمل على الكفر معنى يا اخوان وهدايه الى الجنه وهدايه الى ايه؟ الى النار بارك الله فيك الرابع ما هو؟ ها؟ اي نعم هدايه كل مخلوق كيف يتعيش قال اخبرنا واخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابو اسحاق عن شريك عن قصير عن عكرمه عن ابن عباس من قوله تعالى وهديناهم الاثنين قال الخير والشر قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي قال اخبرنا عبد محمد بن عبد الله بن البر السامري بن هاشم قال حدثنا حسن بن عرف قال حدثنا حكم بن بهير عن السدي من السدي لو عرفته لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الصغير محمد بن مروان هو كذاب خلاص هو الصغير بارك الله عن أبي صالح طيب وعند ابن حجر كان قال وسبحان الله عبد الرحمن بن أبي كريم السوري السؤال الآن بما رتب للسوري دائما كان لازم عتبة في مبالغ عتبة ليس ما سوري عتبة سوري دائما جالس عليه فنسب إليه ومنهم من قال موضع ونقسم اليه من الصحيح الاول عن ابن عباس بقوله وهديناه الاثنين قال نجد الخير يعني طريق الخير نجد الخير طريق الخير ونجد الشر يعني طريق الشر هديناه بينا له وعلمناه وارشدناه وفي قوله تعالى اني اعلم ما لا تعلمون قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا من ها عندكم ابو الرزاق بن همام ابن نافع الصنعاني ابو بكر قال اخبرنا بعض عن ابن طاووس عن ابي ابو بكر بن عبد الرزاق بن ابو بكر وما ضربكم يدهم ابو راشد قال ابو عروه معمر بن راشد وهو ابو عروه لو جاءك بإسناد أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة من هم المراد من هذا؟ من هم؟ أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة من المراد في هذا القرآن؟ أبو بكر وعبد الرزاق أبو الله وعمر بن راشد أبو بكر الثاني والزوري أبو حمزة وأنس بن مالك الصحابي الجليل عرفتم هذا الإسناد لا تجعلوه طي النسيان اجعلوه طي الحفظ والكتمان اسروا إفقا أقول لهم من سيد إذا الله طيب خلاص يا إخوان طيب أعيد ثاني الإسناد مرة إذا جاءك في الإسناد أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة فأبو بكر الأول وعبد الرزاق والثاني والزهري أبو عروة معبر بن راشد شيخ عبد الرزاق وأبو حمزة والصحابي الجليل والزهري يروي عن أنس أبي حمزة معنى إخوان بارك الله يرجع مرة أخرى قال حدثنا من ها حدثنا من عبد الرزاق احمد بن منصور الرمادي والذي يقول حدثنا ايه